الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في تأسيس الأصل بالنسبة لما شك في اعتباره، واتضح لدينا أن سير البحث عند المصنف رحمة الله عليه يبتني في الابتداء على أن كل دليل أو أصل أو قاعدة كانت جارية قبل الشك في اعتبار دليل تبقى جارية على حالتها الأولى، ثم بعد ذلك ذكر أنه يمكن أن يقام الدليل لإثبات أن الأصل في مشكوك الاعتبار عدم الاعتبار، وذكر في الكتاب دليلين والظاهر منه أنه يرتضيهما. أما الدليل الأول الذي ذكره فيحتاج إلى استذكار مقدمة تقدمت معنا في المباحث السابقة. عرفنا سابقا أن الأحكام الظاهرية وظيفتها المحافظة على ملاكات الأحكام الواقعية عند الاختلاط والتزاحل، فبناء على ذلك يكون كل دليل قد دل على حكم واقعي سواء في مورد الأصل العملي أم في مورد الأمارة، هذا الدليل يدل بالدلالة الالتزامية على أن الملاك الأهم متسانخ مع مفاد الدليل. مثلا لو كان الدليل الدال على الحكم الظاهري يثبت البراءة الشرعية، الدليل الدال على ذلك هو رواية رفع ما لا يعلمون، هذه الرواية لها مدلول مطابق وهو البراءة الشرعية، هو أنه في مورد عدم العلم أنت بريء، هذا هو مدلولها المطابق، ولها مدلول التزامي وهو أن ملاك الإباحة الاقتضائية أهم من ملاكات الأحكام الإلزامية. من أين فهمنا هذا المدلول الالتزامي؟ إذ لو كانت الملاكات الإلزامية أهم لما شرع لنا الشارع ماذا؟ البراءة. فبتشريعه للبراءة في مورد نستفيد أنه في هذا المورد الملاك الأهم هو الإباحة، وإلا لو كان الملاك الأهم هو الحكم الإلزامي لكان الحكم الظاهري يجب أن يتسانخ مع الملاك الأهم. الذي يتسانخ مع الملاك الأهم هو الاشتغال والاحتياط لا البراءة، إذا لو كان الملاك الأهم هو ملاكات الأحكام الإلزامية. ملتفت إلى هذه النقطة؟ فإذا رفع ما لا يعلمون كما يدل بالمطابقة على تشريع البراءة في مورد عدم العلم، كذلك يدل بالالتزام على أن الواقع المختلط والملاكات الواقعية المختلطة الأهم منها هو ماذا؟ هو الإباحة، ملاكات الأحكام الإباحية. وفي نفس الوقت ذكرنا سابقا أنه كما يستحيل أن يجتمع حكمان واقعيان في واقعة واحدة للزوم التضاد والتناقض، كذلك يستحيل أن يجتمع حكمين ظاهريين في واقعة واحدة، لأن الحكم الظاهري الذي يطلق العنان يدل بالدلالة الالتزامية على ماذا؟ على أن الملاك المهم هو الإباحة، والحكم الظاهري الذي يقيد المكلف ويلزمه بالاحتياط يدل على أن الملاك الأهم هو ماذا؟ هو الحكم الإلزامي. وأن يكون في واقعة واحدة الملاك الأهم هو الحكم الإلزامي والملاك الأهم هو الملاك الترخيصي لا يمكن ماذا؟ أن يجتمعا. إذا اتضحت هذه المقدمة الاستذكارية فيتضح البرهان الذي أقامه المصنف رحمة الله عليه لإثبات أن الأصل في مشكوك الاعتبار عدم الاعتبار. توضيحه أنه في مورد مشكوك الاعتبار يوجد لدينا براءة، لأن الخبر الذي مثلنا عليه في الدرس السابق الذي قام على وجوب الدعاء في مورده ماذا يجري؟ رفع ما لا يعلمون. رفع ما لا يعلمون يدل بالمطابقة على البراءة وبالالتزام على أن الملاكات الترخيصية هي الأهم، هذا من جهة البراءة. من جهة الخبر المشكوك الاعتبار، معنى الشك في الاعتبار أننا نشك في جعل الحجية له، والحجية كما تقدم في المباحث السابقة حكم ظاهري شرع في مورد الشك. فإذا كانت الحجية حكم ظاهري سنشك في أن المولى جعل هذا الحكم الظاهري، لو كان قد جعل هذا الحكم الظاهري الدليل الدال على جعل هذا الحكم الظاهري يدل بالمطابقة على حجية خبر الواحد، ويدل بالالتزام على أن الملاك في هذه الواقعة الذي يراد أن يحافظ عليه ما هو؟ هو الإلزام، لأن هذا الخبر قام على حكم إلزامي. فإذا اعتبره المولى نستفيد أن الملاك المهم بنظر المولى هو ماذا؟ هو الإلزام. فمن جهة دليل البراءة يقول الملاك المهم هو ماذا؟ هو الإباحة، ولو فرض حجية هذا الخبر لكان الملاك المهم هو الإلزام. ولا يعقل أن يكون في واقعة واحدة الملاك المهم هو الإلزام والملاك المهم هو الترخيص، وبما أنه فلا بد من رفع هذا التناقض، بما أنه يوجد لدينا دليل على البراءة فنأخذ به، ولا يوجد لدينا دليل على الحجية فلا نأخذ به، ولا يبقى قيمة لاحتمال هذه الحجية. نعم، إذا ورد دليل على الحجية أقوى من دليل البراءة حينئذ يقدم ذلك الدليل، ولكن المفروض في بحثنا لا يوجد عندنا دليل نشك في حجيته. فإذا بهذا البرهان أقام المصنف الدليل على أن مشكوك الاعتبار عمليا كمعلوم عدم الاعتبار لا يؤثر. فقط بقي نكتة في المقام لا بد من الإشارة إليها، حاصلها أنه سوف يأتي معنا عن قريب في هذه المبادئ العامة، هناك بحث بينهم في أن الأمارات والأصول هل هي حجة في إثبات مداليلها الالتزامية أم لا. الرأي المشهور وهو المنصور من قبل المصنف هو التفصيل بين الأمارات وبين الأصول، فالأمارة حجة في مدلولها الالتزامي والأصل ليس حجة في مدلوله الالتزامي. مثلا كمثال على ذلك، لو أنا نظرت نذر أنه عندما تنبت لحية ابني سوف أتصدق بكذا وكذا، وسافر ابني إلى بلاد الهند أو السند، لأنه في القديم كانوا يمثلون على البعد بالهند أو السند. السند أين الآن؟ السند هي النيبال، الصين كان معروف في ذلك الزمن بالصين، اطلب العلم ولو بالصين، السند هي النيبال. المهم فسافر إلى تلك البلد وهو ابن 5 سنين وفقدت أخباره، وبعد 20 سنة جاء ثقة قال رأيت ابنك في السند. المدلول المطابق لهذا الخبر ما هو؟ أنه رأى ابني حي في تلك البلد. هذا له مدلول التزامي، وهو أنه إذا كان حي، يعني الآن عمره كم سنة؟ 25 سنة مثلا، فإذا لابد تكون قد نبتت لحيته، فالمدلول الالتزامي لحياته بعد تلك المدة أن تكون لحيته قد نبتت، فإذا يجب علي أن أتصدق. فهنا يأتي البحث أن الدليل الدال على حجية الخبر هل يثبت حجية الخبر في المدلول المطابق والالتزامي معا؟ فكما يترتب الأثر على المدلول المطابق يترتب الأثر على المدلول الالتزامي، أو يثبت الحجية بمقدار المدلول المطابق. المشهور بين علماء الأصول أن أدلة الحجية تثبت الحجية للخبر مطلقا في مدلوله المطابق وفي مدلوله الالتزامي، وسوف يأتي أن الخلاف في هذه المسألة خلاف في الدليل، أما أصل النتيجة عند الجميع واحدة، وهو أنه حجة في إثبات مدلوله الالتزامي. لكن كيف يخرج ذلك وكيف يستدل على ذلك؟ وقع فيه الخلاف بين الميرزا النائيني، السيد الخوئي، الشهيد الصدر، كما سوف يأتي. أما بالنسبة للأصل العملي، لا، هكذا ابني ذهب وهو ابن 5 سنين، ثم الآن شككت بعد 20 سنة في حياته، مقتضى الاستصحاب ماذا أفعل؟ أستصحب بقاء الحياة. هنا بقاء الحياة لم يثبت بخبر، ثبت ببركة الأصل. فإذا ثبت ببركة الأصل، المدلول المطابق للأصل ما هو؟ أنه حي. المدلول الالتزامي أنه قد نبتت لحيته. ملتف جيدا؟ هنا أيضا وقع البحث أن دليل الاستصحاب هل يثبت حجية الاستصحاب بمقدار المدلول المطابق فقط، أو بمقدار المدلول المطابق والالتزامي. المشهور من زمن الشيخ إلى وقتنا الحاضر أن المداليل الالتزامية للأصول العملية غير الشرعية ماذا؟ لا تثبت. فالمداليل الالتزامية غير ثابتة. هذا هو المشهور، وهذا هو مختار المصنف أيضا. هنا إذا اتضحت هذه المقدمة قد يأتي شخص ويشكل أنه الآن المصنف في هذا البرهان الذي أقامه اعتمد على المدلول الالتزامي للبراءة، رفع ما لا يعلمون يدل بالمطابقة على ماذا؟ يدل بالمطابقة على البراءة وبالالتزام على أن الملاك المهم هو الإباحة. ألم نقول هكذا؟ قد قائل يقول أن هذا خلاف مبنى المصنف، فإن المداليل الالتزامية للأصول العملية غير ثابتة، فكيف يستدل المصنف هنا ببركة المدلول الالتزامي؟ الجواب عن ذلك أنه ينبغي أن نفرق بين المدلول الالتزامي للأصل العملي والمدلول الالتزامي للدليل الدال على الأصل العملي. شوف الأصل العملي ما هو؟ البراءة، الاستصحاب. مدلول الالتزام للبراءة والاستصحاب لا يثبت، لكن المدلول الالتزامي للدليل الدال على البراءة وللدليل الدال على الاستصحاب يثبت. ليه؟ مثلا الدليل الدال على الاستصحاب ما هو؟ صحيحة زرارة، صحيحة زرارة لا تنقذ اليقين أبدا بالشك. صحيحة زرارة أمارة أو أصل؟ خبر أمارة، فيكون هذا مدلول. لذلك لصحيحة زرارة مدلول التزامي، يكون هذا مدلول التزامي للأمارة لا مدلول التزامي للأصل. ملتفت جيدا؟ فهنا المصنف يستدل بالمدلول الالتزامي لحديث الرفع. حديث الرفع أمارة أو أصل؟ أمارة، لأنه خبر، لا أنه يستدل بالمدلول الالتزامي للبراءة. لذا كان تعبيرنا هكذا: المدلول الالتزامي للدليل الدال على البراءة لا لنفس البراءة. ملتفت إلى هذه النقطة؟ فمن هذه الجهة لا يرد إشكال على المصنف. هذا البرهان الأول الذي ذكره المصنف وارتضاه. تعال نقرأ هذا: ونضيف إلى ذلك، إلى البيان المتقدم، أن بالإمكان إقامة الدليل على عدم حجية ما يشك في حجيته بناء على تصورنا المتقدم للأحكام الظاهرية، حيث مر بنا أنه إلى أين يرجع الضمير؟ نعم، أنه يعني هذا التصور المتقدم يقتضي التنافي بينها. هنا يقتضي بمعنى ماذا؟ الاقتضاء طارة بمعنى الدلالة والكشف، كما تقول صيغة الأمر تقتضي الوجوب. مما معنى تقتضي الوجوب؟ يعني تدل وتكشف عن الوجوب. ومرة الاقتضاء بمعنى التأثير والعلية. هنا يقتضي، ما المراد من يقتضي؟ الدلالة والكشف أو التأثير والعلية؟ دلالة والكشف، لأن التصور ليس هو علة لكون الأحكام الظاهرية متنافية وإلى آخره، وإنما يكشف. أنه يقتضي التنافي بين الأحكام الظاهرية بوجوداتها الواقعية، وهذا يعني أن بوجوداتها الواقعية. ليش؟ في مقابل، إذا تذكروا في بحث التنافي بين الأحكام الظاهرية، الشهيد الصدر قال يختلف الجواب عن هذا السؤال، أن هل الأحكام الواقع، هل يمكن أن يجتمع حكمان ظاهريان على واقعة واحدة أو لا؟ قال الجواب عن هذا السؤال يختلف باختلاف المبنى. إن قلنا بمبنى السيد الخوئي، فالتنافي بين الأحكام الظاهرية ذكر أنه إذا وصلاة، استفدنا؟ بينما على مبنى الشهيد الصدر يرى أن التنافي بينهما في الواقع، وصلاة أم لم يصلا، هذه معنى هذه العبارة، التنافي بينها بوجوداتها الواقعية. بينما عند السيد الخوي طبعا بحسب رأي المصنف، وإلا علقنا على هذا الكلام سابقا، وقلنا أنه يوجد تصريح في لعله في الدراسات أو في المصباح ناس المطلب للسيد الخوي يصرح أنها لا متنافية كيفما كان. على هذا المبنى الذي تقدم ونسبه المصنف إلى السيد الخوي يكون التنافي بينها بوجوداتها، على رأي السيد الخوي بوجوداتها الواصلة لا بوجوداتها الواقعية. فهذه العبارة إشارة إلى مبنى المصنف، وهذا يعني أن البراءة عن التكليف المشكوك وحجية الخبر الدال على ثبوته حكمان ظاهريان متنافيان. ليه؟ لأن الدليل الدال على البراءة يدل بالالتزام على أن الملاك الترخيصي هو الأهم، والدليل الدال على حجية هذا الخبر يدل بالالتزام على أن الملاك الإلزامي هو الأهم، فلا يمكن أن يجتمعا، لا يمكن أن يكون في واقع واحد الملاك الإلزامي أهم والملاك الترخيصي أهم، فيقع التنافي بينهما. وبما أن الدليل الدال على الحجية مشكوك فيؤثر دليل البراءة ما لم يمنع منه مانع، صار واضح الدليل؟ وهذا يعني أن البراءة على التكليف المشكوك وحجية الخبر الدال على ثبوته، على ثبوت التكليف المشكوك، حكمان ظاهريان متنافيان. فالدليل الدال على البراءة دال بالدلالة الالتزامية على نفي الحجية المذكورة، فيؤخذ بذلك ما لم يقم دليل أقوى على الحجية كي يكون مانع عن دليل البراءة. وقد يقام الدليل البرهان الثاني الذي ذكره المصنف في المقام هو البرهان الذي تمسك به المشهور، ومنهم الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، وهو كما شرحنا في الدرس السابق التمسك بالآيات الناهية عن العمل بالظنون، مثل ولا تقف ما ليس لك به علم إن يتبعون إلا الظن، وهكذا. هذه الآيات تمسك بها الشيخ الأعظم، وعن طريقها ثبت أن الأصل في مشكوك الاعتبار عدم الاعتبار. ولكن المحقق الخراساني والميرزا النائيني لم يرتضيا الاستدلال بالآيات، وناقشا الشيخ الأعظم. أما تقريب الاستدلال بهذا البيان أنه في المثال المتقدم عندما جاءني خبر يدل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، هذا الخبر نشك في حجيته، ويصدق أنه لا يوجد لنا علم بحجيته، لا يعقل أن يكون لنا علم بحجيته وفي نفس الوقت نشك في حجيته. فيتحقق موضوع قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، فالآية نهت عن اتباع الشيء الذي ليس لنا به علم، وهذا الخبر يصدق أنه ليس لنا به علم. فإذن الآيات بإطلاقها وعمومها تشمل ما نحن فيه، فلا نستطيع أن نخرج عن عموم تلك الآيات إلا بدليل دال على الحجية حتى يرتفع عدم العلم ويتحول إلى علم، حينئذ يخرج ماذا؟ هذا الدليل عن عموم قوله ولا تقف ما ليس لك به علم. صار واضح كيفية الاستدلال؟ قلنا هذا الاستدلال لم يقبله كل من الآخوند والميرزا النائيني، إلا أن المصنف هنا اقتصر على إشكال الميرزا النائيني. الميرزا النائيني يرى أن الاستدلال بالآيات لما نحن فيه من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، حيث إن الآيات الشريفة موضوعها عدم العلم والحكم لا تتبع، النهي وحرمة الاتباع، حرمة اتباع ما ليس بعلم، فلا بد أنه في رتبة سابقة أن يثبت أن هذا الشيء ليس بعلم كي تشمله الآية. لماذا؟ لأنه لا يوجد عندنا دليل يثبت موضوعه. التمسك بالدليل لإثبات الموضوع يسمى التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لنفس العام، وهي لا تجوز بالاتفاق. مثلا وله نظائر كثيرة في الفقه، أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود، هذه تدل على أن كل ما هو عقد يجب الوفاء به، لا أن هذه الآية تقول لك هذا عقد وهذا ليس بعقد، فإن كل دليل يساق لإثبات حكمه لا لإثبات الموضوع. الخمر حرام، يقول لك كل ما صدق عليه أنه خمر فهو حرام، ولا يقول لك هذا خمر وهذا ليس بخمر، فالدليل لا يثبت موضوعه، وهذا واضح بالوجدان. ملتفت جيدا؟ فلو شككنا مثلا في ما هو متعارف في عصرنا التأمين ويسمى بالفارسية البيناء، لو شككنا في شرعية هذا الشيء، إذا لم نحرز أنه عقد أو ليس بعقد، لا نستطيع أن نستدل على مشروعيته بقوله تعالى أوفوا بالعقود، لابد أن نثبت أنه عقد حتى يشمله ماذا؟ أوفوا بالعقود. وإلا لو تمسكنا بأوفوا بالعقود يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، في الشبهة الموضوعية، تعبير الصحيح في الشبهة الموضوعية، لأنه عندنا شبهة موضوعية هنا، نشك أن هذا عقد أو ليس بعقد، فلا يستطيع أن يشمله ماذا؟ الدليل. فيما نحن فيه الأمر كذلك، نحن نشك في حجية هذا الخبر بحسب الفرض، والمقصود من الحجية عند الميرزا النائيني ما هو؟ العلمية. قولك نشك في الحجية يعني نشك في كونه علم، وموضوع الآية ما ليس بعلم، وهذا مشكوك أنه علم، مثل الخمر حرام، موضوع الآية ما هو خمر، لا ما هو مشكوك أنه خمر. خب، فهنا موضوع الآية ما ليس بعلم، وهذا الخبر نشك في أنه علم أو ليس بعلم، فلا بد أن نثبت أنه ليس بعلم كي تشمله الآية، ولا يصح التمسك بالآية قبل أن نثبت أنه ليس بعلم. وإذا أثبتنا أنه ليس بعلم لا نحتاج بعد ذلك إلى الآية، لأنه أثبتنا أنه ليس بعلم بعد لا تتبعه، فلا تحتاج إلى الآية. نفس الدليل الذي يدل على عدم علميته ينفي الحجية عنه، لأن العلمية بمعنى الحجية بمعنى العلمية. ملتفت جيدا؟ فإذا لا نستطيع أن نتمسك بلا تقف ما ليس لك به علم لإثبات أن هذا الخبر ليس بعلم، لأنه يكون من التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية. هذا كان إشكال ماذا؟ الميرزا النائيني رحمة الله عليه. المصنف رحمة الله عليه يرى عدم تمامية هذا الإشكال. توضيحه يحتاج إلى تقديم مقدمة حاصلها أن النواهي على قسمين: نواهي مولوية ونواهي إرشادية. كيف نميز بين النهي المولوي وبين النهي الإرشادي؟ وكبحث أوسع، كيف نميز بين الحكم المولوي والحكم الإرشادي، سواء كان نهي بصورة نهي أو بصورة أمر؟ بشكل عام، كيف نميز بين الأمر المولوي والأمر الإرشادي، بين الحكم المولوي والحكم الإرشادي، أمرا كان أم نهيا؟ وهذا في الحقيقة من المباحث المهمة جدا، لكن للأسف الشديد لا يوجد بحث مستقل في علم الأصول يميز لنا بين هذين السنخين من الأحكام. نلتفت جيدا، وإنما مذكورة في أماكن متفرقة. نجد هذا أصولي الآن يذكر في هذا البحث خصوصية للتفريق، أصولي آخر يذكر خصوصية أخرى وثالثة ورابعة، لكن لم يكتب كبحث مستقل، ولم يوجد في مكان مستقل لنتعرف على جميع معالم الحكم المولوي والحكم الإرشادي. وكثير ما يحصل التباس بين الأحكام المولوية وبين الأحكام الإرشادية، لكن لا نستطيع أن نبحث هذا البحث هنا بشكل مفصل. نشير إلى مائز واحد أشار إليه المصنف في هذا الكتاب، حاصله أن الحكم المولوي يستتبع المؤاخذة على الترك، على نفس ترك الفعل لا على شيء آخر، بينما الحكم الإرشادي لا يوجد مخالفة على الترك، لأن الحكم الإرشادي يرشد إلى وجود مصلحة في شيء أو إلى وجود مفسدة أو إلى أي شيء آخر، المرشد إليه يختلف في الحكم الإرشادي، فهو بمثابة النصيحة وليس له امتثال مستقل عن المرشد إليه. التفت جيدا، فلذا إذا ليس له إرشاد مستقل عن المرشد إليه لا يكون على مخالفته بذاته هناك معاقبة، بخلاف الحكم المولوي الإلزامي يكون على مخالفته بذاته معاقبة ومؤاخذة. ملتفت جيدا، فهذه مائز من الفوارق التي ذكرت في التفريق بين الحكم المولوي والحكم الإرشادي. فيما نحن فيه يوجد عندنا نهي: ولا تقف ما ليس لك به علم. هذا النهي ليس نهيا مولويا، لوضوح أن مجرد اتباع الظن والبناء على وقوع المظنون لا يستتبع عقوبة. شوف الآن، أنا ظننت أن تمطر السماء في الخارج، فجهزت نفسي وحملت مظلة، اتبعت الظن، فهل يوجد أحد يقول بأني أستحق العقاب؟ لا. وإنما النهي عن اتباع الظن للإشارة إلى أن اتباع الظن كثيرا ما يؤدي إلى الوقوع في خلاف الواقع، فهو إرشاد إلى أنه يؤدي إلى الوقوع في خلاف الواقع. هنا المصنف يقول للميرزا النائيني: لا تقف إن كانت نهيا مولويا تحريميا فالحق معك، لأن حينئذ ماذا يكون مفاد الآية؟ يحرم العمل بما ليس بعلم. الحكم هو حرمة العمل، والموضوع هو ما ليس بعلم. وهذا الخبر نشك في كونه علم، فلا يمكن أن تشمله الآية، لأنه من التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية. ملتفت؟ لكن نحن ننكر أن النهي في الآية هو حكم مولوي تحريمي، وإنما هو إرشاد. تعال نبحث يرشد إلى ماذا. كما أن الدليل الدال على الحجية بماذا فسرته أيها الميرزة؟ دليل الدال على الحجية بماذا يفسره الميرزة؟ بجعل العلمية، جعلته حجة أن جعلته علم. الدليل الذي يرشد إلى عدم الاعتبار ماذا نفسره؟ ليس أنه لم نجعله علما، ليس بعلم. فكما أن دليل الحجية يقول جعلته علم، دليل نفي الحجية ماذا يقول؟ لم أجعله علم. فإذا نفس الآية تقول لك الشيء المشكوك أنا الشارع لم أجعله علم، والمفروض أن هذا الخبر شيء مشكوك أو ليس بمشكوك؟ تحتاج إلى دليل خارجي؟ لا، هو المفروض بحسب الفرض نشك به. فإذا هو شيء مشكوك يدخل في الآية، والآية تقول لم أجعله علما، واضح هذا الشيء؟ لا أنه نحتاج في رتبة سابقة إلى إثبات أنه ليس بعلم. فالآية في الحقيقة يرجع مفاد الآية إلى قولنا كل ما ليس بعلم وجداني أنا الشارع لم أجعله علما. وهذا الخبر يصدق عليه أنه ليس بعلم وجداني أو لا يصدق؟ لأن الميرزا يقول من نشك في كونه علم ماذا؟ علم تعبدي، لا يقول نشك في كونه علم وجداني. لا شك ولا ريب أن خبر الواحد لا يفيد العلم الوجداني. ليش لا يفيد العلم الوجداني؟ لأنه يبقى نحتمل فيه الخلاف. فإذا هذا الخبر حتما قطعا هو علم، هو ليس بعلم وجداني. فالآية تقول ما ليس بعلم وجداني أنا لم أعتبره علم، فيشمله موضوع الآية. فبالتالي نستفيد من ولا تقف ما ليس لك به علم أن الشارع لم يعتبره علما. صار واضحا؟ فالإشكال الذي ذكره الميرزا على الشيخ الأعظم غير صحيح. نقرأ هذا المقدار. وقد يقال الدليل الدال على عدم حجيتي ما يشك في حجيته من الأمارات، وقد يقام عفوا الدليل الدال على حجية ما يشك في حجيته من الأمارات بما اشتمل من الكتاب الكريم على النهي عن العمل بالظن وغير العلم، فإن كل ظن يشك في حجيته يشمله إطلاق النهي. وقد اعترض المحقق النائيني قدس الله روحه على ذلك بأن حجية الأمارة معناها جعلها علما. ليه؟ على حسب مبناه، لأنه بنى على مسلك جعل الطريقية والعلمية، فمع الشك في الحجية يشك في كونها علما، فلا يمكن التمسك بدليل النهي عن العمل بغير العلم حينئذ، لأن موضوعه غير محرز. وجواب هذا الاعتراض أن النهي عن العمل بالظن ليس نهيا تحريميا. شوف لو كان نهي تحريمي الحق مع الميرزة، لأنه معنى الآية حينئذ ما ليس بعلم حرام، موضوعها ما ليس بعلم حكمها الحرمة، وهذا نشك في كونه علم، وهذا نشك في كونه علم. بينما الآية ليس معناها ما ليس بعلم حرام، بل معناها ما ليس بعلم أرشدك إلى أني لم أعتبره علما، فما ليس بعلم وجداني أنا لم أعتبره علما. وجواب هذا الاعتراض أن النهي عن العمل بالظن ليس نهيا تحريميا، وإنما هو إرشاد إلى عدم حجيته، إذ من الواضح أن العمل بالظن، إذ من الواضح تعليل لأي شيء، تعليل للإرشادية وعدم المولوية وعدم النهي التحريمي. لماذا ليس بحرام؟ إذ من الواضح أن العمل بالظن ليس من المحرمات النفسية، وإنما محظوره احتمال التورط في مخالفة الواقع، فيكون مفاده عدم الحجية. فإذا كانت الحجية بمعنى اعتبار الأمارة علما، فما معنى عدم الحجية؟ إذا كانت الحجية معناه اعتبرتها علما، ما معنى عدم الحجية؟ لم أعتبرها علما. فيكون مفاده عدم الحجية، فإذا كانت الحجية بمعنى اعتبار الأمارة علما، فهذا يعني أن مطلقات النهي تدل على نفي اعتبارها علما، فيكون مفادها في رتبة مفاد حجية الأمارة. ما معنى في رتبة؟ يعني لا نحتاج في رتبة سابقة أن نثبت عدم العلمية، بل هو ثابت في المقام، لأن موضوع الآية عدم العلم الوجداني، هذا عدم العلم الوجداني أنا لم أعتبره علما، هذا هو الحكم. وعدم العلم الوجداني صادق فيما نحن فيه، فيترتب عليه الحكم، وليس من باب التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية. وبهذا تصلح الآية لنفي الحجية. هذا تمام الكلام في تأسيس الأصل. طبعا هذا الإشكال للشهيد الصبر بحثته بصورة مفصلة في الدرس، وثبتنا أنه هذا الإشكال غير وارد على الميرزا النائيني، لكن هل كلام الميرزا صحيح أو غير صحيح بحث آخر. نعم، لا، هنا إذا أردنا أن كل شيء نتعرض له لابد أن نحافظ على التدرج في العلم. بل وعادة أنا ليس بنائي، يعني فقط في هذا الدرس خرجت عن عادتي، عادة أدافع عن الكتاب الذي أدرسه مهما أمكن، مقدار ما يثبت بدليل الحجية. ولذا الإخوان اللي درسوا عندي كفاية مثلا ولن يدرسون في درس الأصول، يقولون كنا في الكفاية نتوهم أن كل آراء صاحب الكفاية تقبلها، فالآن تبين أن لا كثير من الآراء لا تقبلها. لا، باعتقادي أنه في الدرس ينبغي المحافظة على، يعني باعتبار أنه درس تعليمي ولم تأتي هنا لتأخذ رأي أستاذ، وإنما لتدرس هذا الكتاب، ينبغي الغرض الأساسي أن ينصب على فهم مطالب الكتاب. البحث الآتي يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.